والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. إذاعة البيان تقدم برنامج خير القرون. الحمد لله الواحد القهار العزيز الغفار مكور الليل على النهار، تذكرة لأولي القلوب والأبصار، وتبصرة لذوي الألباب والاعتبار، الذي أيقظ من خلقه من اصطفاه فزهدهم في هذه الدار، وشغلهم بمراقبته وإدامة الأفكار وملازمة الاتعاظ والادكار، ووفقهم للدؤوب في طاعته والتأهب لدار القرار، والحذر مما يسخطه ويوجب دار البوار، والمحافظة على ذلك مع تغاير الأحوال والأطوار. أحمده أبلغ حمد وأزكاه وأشمله وأنماه، وأشهد أن لا إله إلا الله البر الكريم الرؤوف الرحيم، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله الهادي إلى صراط مستقيم والداعي إلى دين قويم، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم نأخذ الصحابي الجليل الطفيل بن عمرو الدوسي رضي الله عنه وأرضاه، ونفتح صفحات من حياته، ونطل على نوافذ سنكون معكم إن شاء الله فيها. فأما النافذة الأولى فستكون في تعريف هذا البطل الهمام والشجاع المقدام، والنافذة الثانية قصة إسلامه، والنافذة الثالثة دعوته لقومه، والنافذة الرابعة قصته مع صنم ذي الكفين، والنافذة الخامسة مقتله رضي الله عنه وأرضاه. فهيا معا ننطلق ونبحر في صفحات هذا الصحابي الجليل. أما تعريفه فهو الطفيل بن عمرو الدوسي، سيد قبيلة دوس في الجاهلية، وشريف من أشراف العرب المرموقين، وواحد من أصحاب المروءات المعدودين، لا تنزل له قدر عن نار، ولو يوصد له باب أمام طارق، يطعم الجائع ويؤمن الخائف ويجير المستجير، وهو إلى ذلك أديب أريب لبيب، وشاعر مرهف الحس رقيق الشعور، بصير بحلو البيان ومره، حيث تفعل فيه الكلمة فعل السحر. وأما نافذته الثانية وهي في قصة إسلامه الغريبة العجيبة، والتي تحمل عبرا وآثار فهو يقول في قصة إسلامه أنه غادر منازل قومه في تهامة، وتهامة هي السهل الساحلي في جزيرة العرب المحاذي للبحر الأحمر، قادما إلى مكة ومتوجها إليها. وفي تلك الحين وفي تلك الأوقات كانت راح الصراع دائرة بين الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه وكفار قريش، كل يريد أن يكسب لنفسه الأنصار ويجتذب لحزبه الأعوان، فسلاح نبينا عليه الصلاة والسلام كان الحق والإيمان، وكان سلاح كفار قريش الباطل والشرك، ويسعون بكل ما أوتوا من قوة لصد الناس عن دعوته. قدم الطفيل إلى مكة، وإذا به يجد نفسه قد دخلت هذه المعركة على غير أهبة، وخاضت غمارها عن غير قصد فور وصوله، فهو لم يأتي إلى مكة لهذا الغرض، ولا خطر له أمر حبيبنا محمد عليه الصلاة والسلام وقريش قبل ذلك على بال. يقول الطفيل في قصته هذه: قدمت إلى مكة فما إن رآني سادة قريش حتى أقبلوا علي فرحبوا بي أكرم ترحيب، وأنزلوني فيهم أعز منزل، ثم اجتمع إلي سادتهم وكبراءهم وقالوا: يا طفيل، إنك قد قدمت بلادنا، وهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي قد أفسد أمرنا ومزق شملنا وشتت جماعتنا، ونحن إنما نخشى أن يحل بك وبزعامتك في قومك ما قد حل بنا، وهم الآن بدأوا بتخويف الطفيل على منصبه ومكانته وعلى ما يجد في قومه. قالوا له: لا تكلم الرجل ولا تسمعن منه شيئا. لماذا؟ قالوا: فإن له قولا كالسحر يفرق بين الولد وأبيه، وبين الأخ وأخيه، وبين الزوجة وزوجها. ومن هنا قال الطفيل بعد أن سمع هذا الكلام: فوالله ما زالوا بي يقصون علي من غرائب أخباره، ويخوفونني على نفسي وقومي بعجائب أفعاله، حتى أجمعت أمري عزم وصمم. على ماذا؟ عزم وصمم على ألا يقترب منه، وألا يكلمه، وألا يسمع منه شيئا. ذهب الطفيل إلى المسجد للطواف بالكعبة والتبرك بأصنامها التي كان يحج إليها ويعظمها. وقال، يقول الطفيل، يقول: حشوت في أذني قطنا خوفا من ألا يلامس سمعي شيء من قول محمد عليه الصلاة والسلام، لكن فوجئ بما رآه وذهل بما وقع أمامه، ما إن دخل المسجد حتى وجد الحبيب عليه الصلاة والسلام قائما يصلي عند الكعبة صلاة غير الصلاة التي يعلمها الطفيل، ويتعبد عبادة غير عبادته. فأسره المنظر وهزته العبادة، ووجد نفسه يدنو منه شيئا فشيئا على غير قصد منه، حتى أصبح قريبا منه، وأبى الله إلا أن يصل إلى سمع الطفيل بعضا مما يقوله الحبيب عليه الصلاة والسلام. فسمع كلاما حسنا وقال في نفسه: ثكلتك أمك يا طفيل، إنك لرجل لبيب شاعر، وما يخفى عليك الحسن من القبيح، فما يمنعك أن تسمع من الرجل ما يقول، فإن كان الذي يأتي به حسنا قبلته، وإن كان قبيحا تركته. قال الطفيل: ثم مكثت حتى انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيته. وضمير الطفيل يقول له: اذهب واتبع ذلك الرجل لعلك تجد منه خيرا. يقول: تبعته حتى إذا دخل داره دخلت عليه، فقلت: يا محمد إن قومك قد قالوا لي عنك كذا وكذا، فوالله ما برحوا يخوفونني من أمرك حتى سددت أذني بقطن لئلا أسمع قولك، ثم أبى الله إلا أن يسمعني شيئا منه، فوجدته حسنا فعرض علي أمره وقرأ لي سورة الإخلاص والفلق، تلك السورتين التي لطالما قرأناهما ونحن لا نعي تلك الرسائل ولا نفهم تلك العبر. يقول: قرأ لي سورة الإخلاص والفلق، فوالله ما سمعت قولا أحسن من قوله، ولا رأيت امرأ أعدل من أمره، ولا رأيت أمرا أعدل من أمره. عند ذلك بسطت يدي له وشهدت أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ودخلت في الإسلام. ثم أقمت في مكة زمنا تعلمت فيه أمور الإسلام، وحفظت فيه ما تيسر لي من القرآن. ولما عزمت على العودة إلى قومي قلت: يا رسول الله، إني امرؤ مطاع في عشيرتي. الطفيل أسلم، ولكن أراد وعزم أن يكون ذلك الخير للغير، أراد وعزم أن يجعل غيره يذوق ما ذاق. ونحن اليوم يا من جاهدنا في سبيل الله وخذنا في هذا الطريق المبارك، آن الأوان لنا أن نجعل غيرنا يذوق ما ذقناه، وأن نجعل غيرنا يرى ما رأيناه، وأن نجعل غيرنا يمشي في الطريق الذي سلكناه. اسمع إلى حرقة الطفيل وإلى طموح الطفيل. وإلى رغبة الطفيل لم يرد الخير لنفسه، بل أراد ذلك الخير وذلك الدين وذلك الهدي لغيره من بني قومه. تعال معي، نعم تعال معي، لنسمع وننظر ونتأمل في حال الطفيل. قال الطفيل: يا رسول الله، إني امرؤ مطاع في عشيرتي، وأنا راجع إليهم وداعيهم إلى الإسلام، فادعوا الله أن يجعل لي آية تكون لي عونا فيما أدعوهم إليه. فقال: اللهم اجعل له آية. فخرجت إلى قومي حتى إذا كنت في موضع مشرف على منازلهم، وقع نور فيما بين عيني مثل المصباح، كان في وجهه نورا مثل المصباح، فقال: اللهم اجعله في غير وجهي، فإني أخشى أن يظنوا أنها عقوبة وقعت في وجهي لمفارقة دينهم. فتحول النور من وجهه إلى رأس سوطه، فجعل الناس يتراءون ذلك النور في صوت الطفيل كالقنديل المعلق، وأنا أهبط إليهم من الثنية. فلما نزلت أتاني أبي فقلت، وبدأت مرحلة الدعوة إلى الله مع الطفيل بأبيه. فقال الطفيل لأبيه: إليك عني يا أبتي، فلست منك ولست مني. قال: ولم يا بني؟ قلت: لقد أسلمت وتابعت دين محمد صلى الله عليه وسلم. لا قرابة ولا حسابة ولا صلة رحم إذا كان الدين يفرق بين الأب وابنه. نعم، هذا الطفيل لم يقل أبي ولم يقل أهلي ولم يقل عشيرتي، بل ولاء وبراء، لا محاباة ولا مداهنة ولا مجاملة. إن أتيت على هذا الدين فأنت أبي وأنت أخي ولو كنت أبعد بعيد، وإن فارقت هذا الدين فأنت عدوي وأنت ضدي. فقال الطفيل لأبيه وبادره بالبراءة منه، قال له: لست ابنك ولست أبي. فتفاجأ الأب من هذه العبارات الصريحة ومن هذه العبارات التي وقعت عليه كالصاعقة. قال: ولم يا بني؟ فقال الطفيل: لقد أسلمت وتابعت دين محمد صلى الله عليه وسلم. فقال أبو الطفيل: أي بني، ديني دينك. وهنا وقفة للثبات على الحق وعدم الخوف من المواجهة والمجابهة. نعم، عدم الخوف من المواجهة والمجابهة، فدين الله أغلى من كل شيء، وأمر الله فوق كل شيء، وشرع الله أعظم من أي شيء. فقال الطفيل لأبيه: اذهب واغتسل وطهر ثيابك، ثم تعال حتى أعلمك ما علمت. ثم لم يقتصر الأمر على الأب، لم يقتصر الأمر على الأب، بل حتى شمل الأمر الزوجة. فقال الطفيل لزوجته: إليك عني، فلست مني ولست منك. قالت: ولما؟ بأبي أنت وأمي، الأمر مفارقة، الأمر ابتعاد، الأمر عظيم والخطب جليل. قالت: لما؟ بأبي أنت وأمي، ما الذي غيرك؟ وما الذي جعلك تنطق تلك الكلمات؟ إنه الإيمان يوم أن خالط القلوب. قال الطفيل لزوجته: فرق بيني وبينك الإسلام، فقد أسلمت وتابعت دين محمد صلى الله عليه وسلم. قالت: فديني دينك، ثبات وشدة في دين الله. لله درك يا طفيل، وأتعبت من بعدك في الولاء والبراء، لم تكتفي بالأب حتى أتبعته بالزوجة. فقال لها: اذهبي فتطهري من ماء ذي الشرى. فقالت: بأبي أنت وأمي، أتخشى على الصبية شيئا من ذي الشرى؟ وكان ذي الشرى صنم لدوس، حوله ماء يهبط من الجبل. فقالت الزوجة لزوجها: أتخشى على الصبية شيئا من ذي الشرى؟ فقلت: تابا لك ولذي الشرى. قلت لك: اذهبي واغتسلي هناك بعيدا عن الناس، وأنا ضامن لك أن لا يفعل هذا الحجر الأصم شيئا. فذهبت فاغتسلت ثم جاءت فعرضت عليها الإسلام فأسلمت، ثم دعوت دوسا فأبطأ علي إلا أبا هريرة. وهذا الأمر الذي يجهله كثير من الناس أن من حسنات الطفيل ابن عمرو الدوسي رضي الله عنه وأرضاه أن إسلام أبي هريرة راوي الحديث وناقل السنة كان على يد الطفيل ابن عمرو الدوسي. وهذا الطفيل دعا قومه وبدأ بقرابته ثم بزوجته وأسلم على يديه من أسلم واهتدى على يديه من اهتدى. وهذه رسالة إلى شيوخ عشائرنا، إلى تاج رؤوسنا، إلى قرة أعيننا، أما آن لكم أن تفعلوا كفعل الطفيل بن عمرو الدوسي في أن تدعوا قومكم وأقاربكم وأفرادكم للدعوة إلى الله والجهاد في سبيل الله وحمل الراية مع المجاهدين من الأنصار والمهاجرين؟ أما لكم في الطفيل بن عمرو الدوسي عظة وعبرة في أن تفعلوا كفعله، أن تهجروا القريب وأن تهجروا البعيد حتى يحكم شرع الله وينضموا لقوافل المجاهدين وركب الاستشهاديين وإلى سفن الاقتحاميين والانغماسيين؟ نعم، إن الطفيل بن عمرو الدوسي لنا فيه عظة وعبرة ولنا فيه وقفة وفكرة. فأما العظة فهي في مفارقته لأبيه، والعبرة في مفارقته لزوجته، والفكرة في أن تهبوا يا طلبة العلم ويا علماء ويا دعاة ويا شيوخ عشائر في أن تدعو الناس والأقربون أولى بالمعروف، وأنذر عشيرتك الأقربين. نعم، أنذر عشيرتك الأقربين، إن الأمر خطير، وإننا اليوم بحاجة إلى الوقود وبحاجة إلى الشباب الذي يحمل الراية ويحمي حياض هذا الدين ويحمي هذه البيضة العظيمة التي أوكلنا الله إياها وهي أمانة في أعناقنا. نعود إلى الطفيل وننظر في صفحات هذا البطل وهذا الذي أتعب من خلفه في الدعوة وفي الثبات وفي الولاء والبراء، ونعود لما تبقى من سيرته العطرة، دعوته وجهاده. وكانت نتيجة دعوة الطفيل رضي الله عنه لقومه أن أسلم على يديه 80 بيتا من دوس، أسلموا وحسن إسلامهم، فسر بهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى قالوا في بعض الغزوات: يا رسول الله اجعلنا ميمنتك، أي جناح جيشك الأيمن في كل غزوة تغزوها، واجعل شعارنا مبرور. قال الطفيل: ثم لم أزل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى فتح الله عليه مكة، فقلت: يا رسول الله ابعثني إلى ذي الكفين صنم عمرو بن حممة حتى أحرقه. فأذن له النبي عليه الصلاة والسلام فسار إلى الصنم في سرية من قومه، فلما بلغه وهم بإحراقه اجتمع حوله الناس والرجال والأطفال يتربصون ينتظرون يترقبون بالطفيل الشر، وينتظرون أن تصعقه صاعقة إن هو نال ذا الكفين بضر. لكن الطفيل أقبل على الصنم على مشهد من عباده وعلى مشهد من أتباعه، وجعل يضرم النار في فؤاده وهو يرتجز: يا ذا الكفين لست من عبادك، ميلادنا أقدم من ميلادك، إني حشوت النار في فؤادك، وما إن التهمت النار الصنم حتى التهمت معها ما تبقى من الشرك في قبيلة دوس، فأسلم القوم جميعا وحسن إسلامهم. لله درك وعلى الله أجرك، وإنا على طريقك ماضون وعلى نهجك سائرون. وأما مقتله رضي الله عنه وأرضاه، فبعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما آلت الخلافة من بعده إلى صاحبه الصديق رضي الله عنه وأرضاه، ونشبت حروب الردة، نفر الطفيل في طليعة جيش المسلمين لحرب مسيلمة الكذاب، ومعه ابنه عمرو، وفيما هو في طريقه إلى اليمامة رأى رؤيا